الكتاب الثالث والأربعون، كتاب الاستقراض وأداء الديون. في المختصر كتب كتاب الاستقراض فقط، إنما عند البخاري في الصحيح وأضاف كلمة وأداء الديون. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي في الدنيا، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا أو في الآخرة بالعذاب. باب أداء الديون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا، أي صار لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين، يعني أعددته لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، أي الأكثرين أموالا هم الأقلون في الآخرة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. وقال: مكانك، أي يلزم مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي وهو في المسجد ضحى فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثوه عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين في أول الأمر، فلما فتحت الفتوحات صار يصلي عليه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عقوق الآباء، وخص الأمهات لضعفهن والاستهانة بهن مع كبير عظم حقهن، وأذى البنات وما يلحق به في عصرنا من كراهة البنت، ومنع وهات للعموم، منع للخير بكل طرقه وأبوابه، وطلبا لما لا يستحق من مال أو جاه أو سلطان وتسول واستكسار. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب الفساد، ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله عن أخيه مات وعليه دين، فقال: هو محبوس بدينه فاقض عنه. فقال رسول الله: قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة وليس لها بينة، فقال: أعطيها فإنها محقة. وحسن القضاء يقتضي أن الله عز وجل قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. الكتاب الرابع والأربعون، كتاب الخصومات. بما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. عن خباب بن الأرط قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطينك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إن مت ثم فإني لميت ثم لمبعوث. فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لو أوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. عن باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت من رسول الله خلافها، فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله فقال: كلاكما محسن، لا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. عن أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صاعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. عن أنس رضي الله عنه أنه يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي فرد رأسه بين حجرين. حديث الأشعث تقدم قريبا وذكر أنه اختصم هو ورجل من أهل حضرموت، وفي هذه الرواية قال إنه يهودي. الكتاب الخامس والأربعون، كتاب اللقطة، باب: إذا أخبره صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه. عن أبي بن كعب قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفته فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثالثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. باب: إذا وجد تمرا في الطريق. عن أبي هريرة عن النبي قال: إني لا أتقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، تركها تورعا لأنه لا يأكل الصدقات. وفيه جواز أكل ما يوجد من المحقرات لأنه لو ترك لفسد. ولقطة على حسب أنواعها تنقسم إلى سداسة: ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوها فيملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. والفرق بين اللقطة واللقيط: اللقيط ينفق عليه مما معه وإلا في من بيت المال وإلا فعلى من علم بحاله، وميراثه وديته لبيت المال. إن ادعاه واحد ألحق به، وإن ادعاه أكثر فالبينة ثم القافة. الكتاب السادس والأربعون، كتاب المظالم والغضب، باب: قصاص المظالم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله. الحمد لله حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. الآن مع الكتاب السادس والأربعون، وهو كتاب المظالم والغضب، باب قصاص المظالم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أي خلصوا من الآثام أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. والشاهد: والجنة عرفها لهم. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يذل المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. عن ابن عمر أن رسول الله قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لأن الظلم حرام، ولا يسلمه أي لا يلقيه إلى الهلكة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة أي غمة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. سبب هذا الحديث كما أورد الإمام مسلم أنه اقتتل رجل من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصار: يا للأنصار. فخرج الرسول فقال: ما هذا، دعوة الجاهلية؟ قالوا: لا، إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، أي ضرب أحدهما الآخر، فقال رسول الله بيده، فقال رسول الله: لا بأس وأن ينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. أول من قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما جندب ابن العنبر ابن عمرو بن تميم، وأراد بهذا القول ظاهره، وهو ما اعتاده من حمية الجاهلية أو حمية الجاهلية. لم يفسر النبي هذا القول بمثل ما أراد قائله، لم يفسر النبي هذا القول مثل ما أراد قائله، ولكن فسره بما يوافق شرع الله ويحقق الصالح للمجتمع. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. عن ابن عمر عن النبي قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يشتمل على معصيتين، أولا أخذ مال الغير بغير حق، ثم إنه مبارزة للرب بالمخالفة، ولأن الله نهانا عنه فهو قد حرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بل من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، متى؟ يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وفي رواية: من غصب شبرا من أرض طوقه الله من 7 أراضين. وجوب رد العين إن كانت قائمة، وضمانها إذا هلكت بفعله أو بفعل غيره. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي: من أخذ من الأرض